وإني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن قال كذلك قال ربك هو وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تذبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنا وبرّ بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا قالت إني قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي قال كذلك قال ربك هو علي. ولنجعله وكان أمرا مضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء Yeah. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك وهو رحمه اخوك المقام ده بيوحشني النبي يا رحمه اخوك ربنا يسعدك يا رب وهو الذي فلن أكلم بالصلاة والزكاة ما دمت صالحا يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. وهكذا يقول الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة مخازن الفراشة الكبرى وكثرة ضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد عجلان المقيمين بشرشابة الإذاعة الهندسية والأنوار الكهربائية إدارة الباشمهندس عادل الأشموني المقيم بشرشابة. شكر الله تعالى جميعا.